تجي وتضم وتجرحني وتتعبني غريب أوطان أعيش أحزان فقدت أشياء تسعدني غريب صح بعد ما راح ما حد يدري ويسمعني أنا يا ليل أعيش الويل ندى الخلاني يدفعني فراق الأم يجيب الغم وذكراها تجالسني أنا يبوي وشوف أخوه لهم مشتاق ومتعني طلبت الله يثبتني منساك تجي ذكراك ودمعاتي تونسني ورد الآه تلو الآه وصدى الآه يذبحني غريب صح بعد ما راح ما حد يدري ويسمعني أنا يا ليل أعيش الويل ندى الخلاني يدفعني